الجزء الثامن، اخلق الإغراء. استدرج الهدف بعمق إلى إغوائك من خلال خلق الإغراء المناسب، لمحة من المتعة القادمة. كما أغوت الأفعى حواء بوعد المعرفة المحرمة، يتوجب عليك أن توقظ رغبة في أهدافك لا يستطيعون التحكم بها. جد نقطة الضعف لديهم، الأمنية التي لم تتحقق بعد، وأشر من طرف خفي إلى أنك تستطيع قيادتهم نحوها. قد تكون ثروة، قد تكون مغامرة، قد تكون لذات محرمة وآثمة. المفتاح هو أن تبقي الأشياء ملفوفة بالغموض. دلي بالجائزة أمام أعينهم مرجئا الإشباع، ودع عقولهم تقوم بالباقي. المستقبل يبدو مكتنزا بالفرص، أثر فضولا أقوى من الشكوك والمخاوف التي ترافقه، وسوف يتبعونك. الشيء المغري وبعيد المنال. في وقت ما من ثمانينات القرن التاسع عشر، كان رجل نبيل يدعى دون جوان ديتو دي لاس يتمشى في متنزه في مدريد، عندما رأى امرأة في بداية العشرينات وهي تنزل من عربة متبوعة بطفل في الثانية من عمره ومربية أطفال. كانت السيدة اليافعة أنيقة الملبس، لكن ما خطف أنفاس دون جوان كان شبهها بامرأة كان قد عرفها من حوالي 3 سنوات. بالتأكيد لم يكن من الجائز أن تكون نفس الشخص. المرأة التي كان يعرفها كريستينا مورورويلا كانت فتاة استعراض في مسارح الدرجة الثانية، كانت يتيمة وفقيرة جدا. من المستبعد أن تكون ظروفها تغيرت لهذه الدرجة. اقترب منها نفس الوجه الجميل، ومن ثم سمع صوتها، صدم لدرجة أنه اضطر إلى الجلوس. كانت بالفعل نفس المرأة. كان دون جوان مغيا لا سبيل إلى تغييره، والذي كانت فتوحاته لا تعد ولا تحصى ومن جميع الألوان والأصناف. لكنه تذكر علاقته مع كريستينا بشكل واضح تماما، لأنها كانت يافعة للغاية. لقد كانت أكثر الفتيات التي التقى بهن سحرا. كان قد رآها في المسرح، تودد إليها وراودها عن نفسها بشكل مواظب، وتدبر إقناعها بأن ترافقه في رحلة إلى بلدة على جانب البحر. بالرغم من أنهم نزلا في غرفتين منفصلتين، إلا أنه لم يكن هناك شيء ليوقف دون جوان. لفق قصة عن متاعب العمل، كاسبا بذلك تعاطفها، وفي لحظة من الرقة والحنان استغل ضعفها. تركها بعد عدة أيام بذريعة الاضطرار لتولي بعض الأعمال، اعتقد أنه لن يراها بعد ذلك أبدا، نتيجة لشعوره بالذنب، وهو أمر نادر الحصول بالنسبة له. فقد أرسل لها 5000 فيزيتا مدعيا بأنه سيرجع إليها في آخر المطاف. ذهب إلى باريس بدلا من ذلك، لم يكن قد رجع إلى مدريد إلا مؤخرا. أثناء جلوسه وتذكره لكل هذا، فإن فكرة عكرت صفوه. هل من الممكن أن يكون الولد ولده؟ إن لم يكن فلا بد أنها تزوجت بشكل شبه فوري بعد علاقتهما. كيف بإمكانها أن تفعل شيئا كهذا؟ من الواضح أنها كانت غنية الآن. من زوجها يا ترى؟ هل يعلم عن ماضيها؟ خالطت اضطرابه رغبة شديدة، كانت غاية في السبا والجمال. لماذا تخلى عنها بهذه السهولة؟ عليه أن يسترجعها بطريقة أو بأخرى حتى ولو كانت متزوجة. بدأ دون جوان بالتردد على المنتزه يوميا، رآها عدة مرات أخرى، التقت عيناهما لكنها تظاهرت بعدم ملاحظته. تتبع المربية في أحد نزهاتها القصيرة وبدأ محادثة معها، وسألها عن زوج سيدتها. أخبرته أن اسم الرجل كان السينيور مارتينيز، وأنه كان في رحلة عمل طويلة. أخبرته أيضا أين تعيش كريستينا. أعطاها دون جوان رسالة موجزة لتسلمها إلى سيدتها. بعدها تمشى حول منزل كريستينا الذي كان عبارة عن قصر جميل. تأكدت أسوأ مخاوفه، كانت قد تزوجت من أجل المال. رفضت كريستينا مقابلته، أصر وأرسل مزيدا من الرسائل. أخيرا لتتجنب فضيحة وافقت على رؤيته، لكن لمرة واحدة فقط في المنتزه. استعد للقاء بعناية واحترس. إغواؤها من جديد من شأن أن يكون عملية دقيقة وحساسة، لكنه عندما رآها تتجه نحوه وهي ترفل في ثيابها الجميلة، فإن أحاسيسه وشهوته أطاحتا به. أخبرها بأنها كانت له فقط دون غيره من الرجال. اعتبرت كريستينا هذا الكلام بمثابة إهانة لها. من الواضح أن ظروفها الراهنة كانت تمنعها من لقائه بعد ذلك حتى ولو لمرة واحدة. مع ذلك فقد استطاع أن يستشعر عواطف قوية تجاهه تحت برودتها وجفائها. توسل كي يراها مجددا، لكنها ذهبت دون أن تعد بشيء. أرسل لها مزيدا من الرسائل بينما كان يشغل عقله بأقصى طاقاته لكي يجمع عناصر الصورة كلها. من كان هذا السينيور مارتينيز؟ ما الذي يدعوه لأن يتزوج من فتاة استعراض؟ ما الذي جرى حتى انتزعت منه كريستينا؟ أخيرا وافقت كريستينا على لقاء دون جوان مرة أخرى بعد في المسرح، حيث لا يجرؤ على إثارة فضيحة. جلسا في مقصورة حيث يستطيعان الكلام. طمأنته بأن الطفل لم يكن طفله. قالت بأنه الآن يريدها فقط لأنها ملك لغيره، لأنه لا يستطيع الحصول عليها. قال أنه كان مستعدا لفعل أي شيء لسعادتها. بدت عيناها في بعض اللحظات وكأنهما تغازلانه الأمر الذي أربكه، لكنها عندها بدت على وشك البكاء وأراحت رأسها على كتفه، لكنها نهضت مباشرة وكأنها أدركت أن ذلك كان خطأ. قالت أن هذا كان لقاؤهما الأخير وفرت بسرعة. كان دون جوان مهتاجا وقلقا لأبعد درجات الحدود. كانت تلعب معه، كانت مغناجا، كان يدعي وحسب أنه قد تغير، لكن لعل هذا كان صحيحا. لم تعامله أي امرأة على الإطلاق بهذه الطريقة من قبل، لم يكن يسمح بهذا أبدا. لم ينم دون جوان جيدا في الليالي التي تلت. كل ما استطاع التفكير به كان كريستينا. راودته كوابيس حول قتله لزوجها، حوله هو وقد تقدم في السن وصار وحيدا. كان ذلك أكثر مما يستطيع تحمله بكثير. صار لزاما عليه أن يغادر البلدة. أرسل لها رسالة وداع، لكن ويا للمفاجأة، فقد أتاه جوابها. أرادت رؤيته، كان بجعبتها شيء تريد البوح به له. أصبح الآن أضعف بكثير من أن يقاوم. التقى بها على جسر في الليل كما طلبت منه. عندها لم تبذل أي جهد للتحكم بنفسها. نعم، لا زالت تحب دون جوان وكانت جاهزة لأن تهرب معه، لكنه يجب أن يأتي إلى منزلها في الغد في وضح النهار ويأخذها بعيدا. لا يجوز أن يكون هناك كتمان أو سرية. وافق دون جوان على مطالبها، إذ كان سعيدا لدرجة لا توصف. ذهب في اليوم التالي إلى القصر في الساعة المقررة وسأل عن السنيورا مارتينيز. قالت المرأة التي وقفت بالباب أنه لم يكن هناك أحد بهذا الاسم. أصر دون جوان، اسمها هو كريستينا. آه كريستينا، قالت المرأة، هي تعيش في الخلف مع النزلاء الآخرين. توجه دون جوان وهو مضطرب إلى الفناء الخلفي للقصر. هناك ظن أنه رأى ابنها وهو يلعب في الشارع في ثياب متسخة، لكن لا، قال لنفسه، لابد وأنه طفل آخر ما. توجه إلى باب كريستينا، ففتحت هي نفسها الباب بدلا من خادمتها. دخل. لقد كانت غرفة شخص فقير، حيث تدلت ثياب كريستينا الأنيقة على مشاجب مجهزة كيفما اتفق، كما لو كان في حلم. جلس مشدوها وهو يستمع بينما كانت كريستينا تكشف الحقيقة. لم تكن متزوجة ولم يكن لديها ولد. بعد أن كان قد هجرها بأشهر، أدركت أنها كانت ضحية لمغوى من الطراز الأول. كانت لا تزال مغرمة بدون شوان، لكنها كانت مصممة على عكس الآية. أخذت 5000 بيزيتة التي كان قد أرسلها لها واشترت ثيابا باهظة الثمن. بعد أن اكتشفت من خلال صديق مشترك أنه كان قد عاد إلى مدريد، استعارت ابن جيران وطلبت من نسيبتهم أن تلعب دور مربية الطفل واستأجرت عربة. كل هذا لتخلق وهما محكما ومفصلا لم يعشعش سوى في ذهنه. لم تضطر كريستينا حتى إلى الكذب. في الواقع لم تقل أبدا أنها كانت متزوجة وأنه كان لديها طفل. علمت أن كونه غير قادر على الحصول عليها سيجعله يرغب بها أكثر من أي وقت مضى. لقد كانت الطريقة الوحيدة لتغوي رجلا مثله، مربكا بالمدى الذي وصلت إليه وبالانفعالات التي أثارته فيه بشكل غاية في البراعة والحذق. فإن دون جوان سامح كريستينا وطلب يدها للزواج، إلى أنها رفضت بتهذيب، الأمر الذي فاجأه وربما أراحه. قالت أنهما في اللحظة التي سيتزوجان فيها فإن عينيه ستطوفان في مكان آخر، فقط إذا بقيا كما كانا فإنها تستطيع عندها أن تكون صاحبة اليد العليا. لم يكن لدون جوان من خيار سوى القبول. التفسير: كريستينا ودون جوان هما شخصيتان في رواية دولتشي إي سابورا، حلوة ولذيذة، التي ألفها الكاتب الإسباني خاسينتو أوكتافيو بيكون. معظم أعمال بيكون تعالج مغوين ذكورا وضحاياهم من الإناث، وهذا موضوع درسه وعرف الكثير عنه. بعد أن تخلى عنها دون جوان، فقد فكرت مليا بطبيعته وقررت أن تضرب عصفورين بحجر واحد، أن تنتقم وأن تستعيده. لكن كيف لها أن تغري هكذا رجل؟ ما إن يتذوق الفاكهة حتى لا يعود يرغب بها. ما كان يأتيه بسهولة أو يقع بين ذراعيه لم يكن ليشكل إغراء له. الأمر الذي من شأنه أن يدفع بدون جوان لكي يرغب بكريستينا مجددا ويسعى من أجلها، كان الإحساس بأن غيره قد سبقه إليها قبلا، بأنها كانت ثمرة محرمة. تلك كانت نقطة ضعفه، ذلك كان سبب ملاحقته للعذراوات والنساء المتزوجات، أي نساء اللواتي لم يكن يفترض به أن يحصل عليهن. فكرت منطقيا في أنه بالنسبة للرجل فإن العشب دائما يبدو أكثر اغترارا في مكان آخر، مزمار الحيلة يطرب. لذا كانت ستجعل من نفسها ذلك الشيء البعيد والمغري والمتعذر الحصول عليه كي تعذبه من خلال إثارة رغبته دون إشباعها وتحرك فيه انفعالات وأحاسيس لا يمكنه التحكم بها. كان يعلم كم كانت ساحرة ومثيرة للرغبة بالنسبة إليه ذات مرة. فكرة تملكها مجددا واللذة التي تخيل أنه سيحصل عليها من وراء ذلك كانتا أكثر بكثير مما يستطيع حمله أو التعامل معه. ابتلع توم. الإغراء هو مسيرة مزدوجة، أولا أنت غنج ومغازل، أنت تثير الرغبة من خلال الوعد أو بالأحرى التلويح بالمتعة والإلهاء عن الحياة اليومية. في نفس الوقت أنت توضح لأهدافك بأنهم لا يستطيعون الحصول عليك، أقله ليس مباشرة، أنت تؤسس حاجزا نوعا من التوتر. كان يسهل خلق هذه الحواجز في العصور القديمة من خلال استغلال أو الإفادة من الحواجز الاجتماعية الموجودة أصلا، الحواجز التي تفرضها الطبقة، العرق، الزواج، الدين. في العصر الراهن يجب أن تكون الحواجز نفسية، قلبك مأخوذ من قبل شخص آخر، أنت حقا لست مهتما بالهدف. سر ما يجعلك تحجم. التوقيت سيء، أنت لست جيدا بما فيه الكفاية بالنسبة للشخص الآخر، الشخص الآخر ليس جيدا بما فيه الكفاية بالنسبة لك، وأشياء من هذا القبيل. على نحو معاكس، يمكن أن تختار شخصا لديه حاجز طبيعي كأن يكونوا مأخوذين أو غير مقدر لهم أن يكونوا لك. هذه الحواجز الموانع أكثر خفية من الحواجز الاجتماعية أو الدينية، لكنها تظل حواجز على الرغم من ذلك، والآلية النفسية التي تحكمها تبقى نفسها. المفارقة هي أن الناس يثارون بما لا يستطيعون أو لا يحق لهم الحصول عليه. اخلق هذا الصراع الداخلي، هناك تشوق واهتمام لكنك غير مرتاح، وستضمن بذلك استقتالهم للحصول عليك، كما استقتل تانتالوس للحصول على الماء. تانتالوس ملك، تزعم الأسطورة الإغريقية أنه عوقب بأن غمر إلى ذقنه في الماء، وقد تدلت الأغصان المثقلة بالفاكهة قرب شفتيه، ولكن كل من الماء والفاكهة كان يرتد بعيدا عنه كلما حاول بلوغه. المترجم. وكحال دون جوان وكريستينا، كلما جعلت أهدافك تلاحقك أكثر، تخيل بأنهم المبادرون، إغواؤك مقنع بشكل كامل. الطريقة الوحيدة للتخلص من الإغراء هي أن تستسلم له، من أقوال أوسكار وايلد. المفاتيح للإغواء. الناس يناضلون معظم الوقت لكي يحافظوا على الأمان وعلى حس التوازن في حياتهم، إذا كانوا سيقتلعون أنفسهم من جذورهم في مطاردتهم لكل شخص جديد أو حلم يعبر أمامهم، فإنهم لن يستطيعوا أن يصمدوا في وجه الكدح اليومي. هم عادة ما يفوزون في النضال، لكنه لا يأتي بسهولة. العالم مليء بالإغراء، هم يقرؤون عن أناس يملكون أكثر مما هم يملكون، عن مغامرات يخوضها آخرون، عن أناس وجدوا الثروة والسعادة، الأمان الذي يكافحون من أجله والذي يبدو أنه موجود في حياتهم هو وهم في الحقيقة، إنه يغطي توترا دائما. كمغوين لا يجوز أبدا أن تخلط ما بين مظهر الناس وبين حقيقتهم. أنت تعلم أن نضالهم لإبقاء النظام في حياتهم لأمر مرهق، وأن الشك والندم يتآكلهم. من الصعب أن تكون طيبا وفاضلا مستقيما، الأمر الذي يتطلب دائما أن تقمع أقوى الرغبات. بهذه المعرفة في الذهن يصبح الإغواء سهلا. ليس الإغراء ما يريده الناس، فالإغراء يحصل كل يوم، ما يريده الناس هو أن يخضعوا للإغراء، أن يستسلموا. تلك هي الطريقة الوحيدة ليتخلصوا من التوتر في حياتهم. مقاومة الإغراء تكلف أكثر بكثير من الاستسلام له. مهمتك إذن هي أن تخلق إغراء أقوى من الإغراء اليومي، يجب أن يكون مركزا عليهم ويستهدفهم كأفراد، يستهدف نقاط ضعفهم. افهم أمرا، كل واحد لديه نقطة ضعف رئيسية تنشأ عنها نقاط الضعف الأخرى. جد مكمن اللا أمان ذاك الذي يعود إلى طفولتهم، ذلك النقص في حياتهم، وعندها يكون بيدك المفتاح لإغرائهم. قد يكون ضعفهم الطمع، الغرور، الضجر، رغبة مكبوتة ما، جوع للثمرة المحرمة. هم يشيرون إلى ذلك من خلال التفاصيل الصغيرة التي تروغ من تحكمهم الواعي، أسلوبهم في اللباس، تعليقهم مرتجل، ماضيهم وبالتحديد غرامياتهم التي خلت ستكون مليئة بالأدلة والمعلومات. امنحهم إغراء قويا مصمما على قياس ضعفهم أو بما يتناسب معه، وعندها تستطيع أن تجعل أمل المتعة الذي تحركه فيهم يبرز بشكل أكبر من المخاوف والشكوك التي ترافقه. في عام 1621 رغب ملك إسبانيا فيليب رغبة شديدة في أن يعقد تحالفا مع إنجلترا من خلال تزويج ابنته لابن الملك الإنجليزي جيمس الأول. بدا جيمس متقبلا للفكرة، لكنه ما طال في الوقت. سفير إسبانيا في البلاط الإنجليزي جون دومار كلف بمهمة المضي قدما بخطة فيليب. وضع السفير أثير الملك نصب عينيه دوق بيكنغهام. علم جون دومار نقطة ضعف الدوق الأساسية، الغرور. كان بيكنغهام متعطشا للمجد والمغامرة، اللذين من شأنهما أن يعززا من شهرته. كانت مهماته المحدودة تسبب له الضجر، وكان يشكو مر الشكوى ومستاء بسبب هذا. أول شيء فعله السفير كان أن امتدحه بإطناب، إذ قال أن الدق كان أقدر رجل في المملكة، وكان من المخزي أن لا يفوض إلا بمهمات محدودة. بعد ذلك أخذ يهمس في أذنه عن مغامرة عظيمة. الدوق كما كان جون دومار يعرف، كان يؤيد الزواج من الأميرة الإسبانية، لكن مفاوضات الزواج اللعينة هذه كانت تستغرق الكثير من الوقت دون أن تؤدي إلى نتيجة. ماذا لو كان الدوق سيرافق ابن الملك صديقه الحميم الأمير تشارلز إلى إسبانيا؟ بالطبع هذا يجب أن يعمل في السر دون حرس أو مرافقين، لأن الحكومة الإنجليزية ووزرائها لن يجيزوا أبدا هذه المرحلة، لكن هذا سيجعلها أكثر خطورة ورومانسية بكثير ما إن يصبح في مدريد حتى يستطيع الأمير أن يلقي بنفسه عند قدمي الأميرة ماريا معلنا حبه الخالد ويرجع بها إلى إنجلترا مظفرا. كم سيكون عملا شهما وفروسيا وخالصا من أجل الحب. كان كل الفضل سينسب إلى الدوق وسيذيع اسمه لقرون. استخفت الفكرة الدوق وأقنع تشارلز بالشروع بها، وأقنع أيضا الملك جيمس الممانع بعد كثير من الجدال. كانت الرحلة كارثة أو كادت. كان على تشارلز أن يتحول إلى الكاثوليكية ليحظى بماريا، والزواج لم يحصل أبدا، لكن جون دومار كان قد قام بعمله. هو لم يرشي الدوق بعروض من المال أو السلطة، وإنما استهدف الجزء الطفولي من شخصه والذي لم ينضج بعد. الطفل لا يتمتع بالقوة الكافية لكي يقاوم، هو يريد كل شيء وفي الحال، ونادرا ما يفكر بالعواقب. الطفل يكمن مترصدا لدى الجميع من خلال لذة حرموا منها أو رغبة مقموعة. اضرب على ذلك الوتر، أغرهم بالدمية المناسبة، مغامرة، مال، مرح، وسيحيدون عن عقلانيتهم الراشدة المعتادة. تعرف على ضعفهم من خلال أي سلوك طفولي يظهرونه في حياتهم اليومية. هذا هو رأس جبل الجليد. عين نابليون بونابرت قائدا أعلى للجيش الفرنسي في عام 1796. مهمته كانت أن يهزم القوات النمساوية التي كانت قد استولت على شمال إيطاليا. كانت العقبات هائلة، كان نابليون يبلغ فقط 26 من العمر في ذلك الوقت. القادة الذين تحته كانوا يحسدونه على موقعه ويشككون في قدراته. كان جنوده منهكين ويعانون من سوء التغذية، ولا تدفع لهم رواتب كما ينبغي، وكثيري التشكي والتظلم. كيف له أن يحفز هذه الجماعة أو يدفع بها لمقاتلة الجيش النمساوي المتمرس؟ بينما كان يستعد لاجتياز القلب إلى إيطاليا، قام نابليون بإلقاء خطاب لقواته لربما كانت نقطة التحول في مسيرته المهنية وفي حياته. أيها الجنود، أنتم أنصاف جياع وأنصاف عرات، الحكومة تدين لكم بالكثير لكنها لا تستطيع أن تفعل لكم أي شيء. إن صبركم وشجاعتكم يشرفانكم، لكنهما لا يمنحانكم المجد. سأقودكم إلى أكثر سهول العالم خصوبة، هناك ستجدون مدن مزدهرة ومقاطعات مكتظة، هناك ستجنون العزة والمجد والثروة. كان للخطاب أثر قوي. أطل نفس هؤلاء الجنود على وادي بيدمونت بعد عدة أيام من تسلق الجبال الشاق. كان لكلمات نابليون صدى في أذهانهم، وأصبحت عصابة متذمرة ورثت الملابس جيشا ملهما اجتاح شمال إيطاليا في مطاردة النمساويين. استخدام نابليون للإغراء كان ذا عنصرين، وراءكم يوجد ماض كالح ومقيت، أمامكم يوجد مستقبل من الثروة والمجد إذا اتبعتموني. أن تظهر بوضوح أن الهدف ليس لديه شيء ليخسره وكل شيء ليربحه هو شيء متمم ومكمل لاستراتيجية الإغراء. الحاضر يحمل قليلا من الأمل، المستقبل يمكن أن يكون مليئا بالمتعة والإثارة. تذكر على الرغم من ذلك أن تبقي المكاسب المستقبلية غامضة وبعيدة المنال نوعا ما. كن دقيقا وواضحا أكثر من اللزوم وستخيب الأمل. اجعل الوعد وشيك التحقق أكثر من اللازم، ولن تكون قادرا على أن تؤجل الإرضاء بما فيه الكفاية لتحصل على مرادك. وجدت الحواجز والتوترات في الإغراء لتمنع الناس من الاستسلام بسهولة أو سطحية أكثر من اللازم. أنت تريدهم أن يناضلوا، أن يقاوموا، أن يكونوا قلقين. الملكة فيكتوريا وقعت بالتأكيد في حب رئيس وزرائها بنجامين ديزرائيلي، لكن كان هناك حواجز الدين. كان يهوديا داكن البشرة. حواجز الطبقة، هي بالطبع كانت ملكة. حواجز منظومة القيم الاجتماعية، كانت هي مثالا للفضيلة، كان هو غندورا مشهورا. العلاقة لم تكتمل أبدا، لكن يا لها من لذة أسبغتها هذه الحواجز على لقاءاتهم اليومية التي كانت ملأى بالغزل المتواصل. معظم الحواجز الاجتماعية كهذه زالت اليوم، لذا يجب عليك فبركتها، إنها الطريقة الوحيدة لإضافة البهارات إلى الإغواء. المحرمات من أي نوع هي مصدر للتوتر، وهي في وقتنا الراهن حواجز نفسية وليست دينية. أنت تبحث عن قليل من الكبد، رغبة سرية ما من شأنها أن تجعل الضحية تتضايق إذا ضربت على وترها، لكن في نفس الوقت تكون مصدر إغراء أكبر بكثير. ابحث في ماضيهم، أي شيء يبدو أنهم يخافون أو يفرون منه قد يحمل الإجابة، قد يكون طوق لرمز الأب أو الأم أو رغبة مثلية كامنة. لعلك تستطيع إشباع تلك الرغبة من خلال تقديم نفسك كامرأة مسترجلة أو رجل متأنث. لآخرين يمكنك أن تلعب دور لوليتا، ويقصد بها دور الفتاة المراهقة المرغوبة جنسيا، أو دور البابا، شخص ليس من المفترض بهم أن يحوزوا عليه الجانب المظلم من شخصيتهم. أبقي الصلة غامضة، أنت تريدهم أن يحاولوا الوصول إلى شيء محير، شيء ينبثق من مخيلتهم الخاصة. في لندن في عام 1769 التقى كازانوفا بامرأة شابة تدعى شاربيلون، كانت أصغر منه بكثير وأجمل امرأة عرفها في حياته على الإطلاق، وذات سمعة كمدمرة للرجال. في أحد لقاءاتهم الأولى قالت له مباشرة أنه سيقع في حبها وأنها ستدمره. لم يصدق أحد أنه كان سيطاردها، إلا أن هذا ما حصل. في كل لقاء كانت تلمح إلى أنها قد تستسلم، ربما في المرة القادمة إذا كان لطيفا معها. أشعلت فضوله، كم كانت كبيرة اللذة التي كانت ستهبها، كان أول من سيروضها. كتب فيما بعد، ثم الرغبة اخترق كل كياني بشكل شامل، وكان باستطاعتها أن تسلبني كل شيء أملكه لو أنها أرادت ذلك، كنت مستعدا لأن أتصرف كمتسول من أجل مجرد قبلة واحدة. هذه العلاقة أدت إلى دماره بالفعل، فقد أذلته. قدرت شاربليون بدقة أن نقطة ضعف كازانوفا الرئيسية كانت تعطشه لانتزاع الحب والإعجاب لتخطي التحديات والاختبار ما لم يكن قد اختبره أي رجل آخر. تحت هذا يكمن نوع من المازوشية، تلذذ بالألم الذي يمكن للمرأة أن تمنحه إياه من خلال لعب دور المرأة المستحيلة وإغرائه تارة ثم إحباطه. قدمت الإغراء المطلق، ما سيؤدي الغرض غالبا هو إعطاء الهدف الإحساس بأنك تشكل تحديا، جائزة يجب كسبها. من خلال امتلاكهم إياك سيحصلون على ما لم يحصل عليه أحد، قد يختبرون الألم حتى، لكن الألم قريب إلى اللذة ويحمل إغراءاته الخاصة. نقرأ في العهد القديم أن ديفيد نهض من أريكته ومشى على سطح بيت الملك، ورأى من على السطح امرأة تستحم، والمرأة كانت آية في الجمال. المرأة كانت باتشيبا، استدعاها ديفيد، أغواها، ومن ثم سار ليتخلص من زوجها يورايا في معركة. على أي حال، فقد كانت باتشيبا من أغوت ديفيد في واقع الحال، استحمت على سطحها في وقت كانت تعلم أن ديفيد سيكون عنده واقفا على شرفته. بعد أن أغرت رجلا كانت تعلم أن لديه ضعف تجاه النساء، فإنها لعبت دور المغناش مجبرة إياه بذلك على ملاحقتها. هذا ما يعرف باستراتيجية الفرصة، امنح شخصا ضعيفا الفرصة للحصول على ما يتحرك للحصول إليه، وذلك من خلال مجرد وضع نفسك في متناول أيديهم وكأن ذلك حدث عرضا. غالبا ما يكون الإغراء مسألة توقيت، أي عبور مسار الناس الضعفاء في اللحظة المناسبة، معطيا إياهم بذلك الفرصة للاستسلام. استخدمت باتشيبا كامل جسدها كطعم، لكن غالبا ما يكون استخدام جزء من الجسم أكثر فاعلية، إذ يخلق أثرا شبيها بالفتش. كانت المدام ريكامير تدعك تلمح جسدها تحت الثياب الشفافة التي ترتديها، لكن فقط لبرهة، وذلك عندما كانت تخلع رداءها الخارجي لترقص. كان الرجال يرجعون من الأمسية وهم يحلمون بالقليل الذي رأوه. حرصت الإمبراطورة جوزيفين على كشف ذراعيها الجميلين أمام الملأ. أعطي الأهداف مجرد جزء منك ليتخيلوا ويحلموا بصدده، خالقا بذلك إغراء متواصلا في أذهانهم. الرمز التفاحة في جنة عدن، الثمرة تبدو مغرية بشكل، وأنت لا يفترض بك أن تأكل منها فهي محرمة، لكن ذلك بالضبط هو السبب الذي يجعلك تفكر فيها ليلا ونهارا. أنت تراها لكن لا يمكنك الحصول عليها، والطريقة الوحيدة لتتخلص من هذا الإغراء تكون من خلال الاستسلام وتذوق الثمرة. الانقلاب، عكس الإغراء هو الأمان أو الرضا، وكلاهما مهلك للإغواء. إذا لم يكن بإمكانك أن تستدرج وتغوي الناس من راحتهم المعتادة، فلا يمكنك أن تغويهم. إذا أشبعت الرغبة التي أيقظتها، يكون الإغواء قد انتهى. لا يوجد انقلاب للإغراء، بالرغم من أنه يمكن تخطي بعض المراحل. إلا أن الإغواء لا يمكن أن يسير دون شكل ما من الإغراء، لذا فإنه من الأفضل دائما أن تخطط له باهتمام مصمما إياه بما يتناسب تماما مع ضعف وطفولية هدفك بالتحديد.